حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل, وفي لفظ كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. فهذا تحذير لعبد الله, بل هو تحذير للأمة, لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. فينبغي لنا إذا من الله عليك بشيء من ذلك, إن كان قيام الليل أو كما قلت صدقة أو صياما أو ذكرا أو تلاوة أو صلة رحم أو وجه من وجوه الخير والبر, فلا ينبغي لك أن تتركه, لا تتراجع لا تتقهقر, بل أضعف الإيمان كن متماسك, كن متماسك, وإلا فينبغي أن تحاول الازدياد والتقدم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلان, يقول الإمام ابن حجر رحمه الله, تتبعت الطرق فلم أعرف من المقصود بفلان, ويقول رحمه الله لعل هذا من قبيل الذي ترك عمدا, لأنه لا ينبغي ذكر وتسمية ما فيه مذمة للمسلم. فالرسول عليه السلام كأنه أصلا لم يسمي هذا لعبد الله, وقد يكون سماه له من قبيل أن يذكره بهذا, فعبد الله ترك تسميته لمن روى الحديث له حتى لا يذكر إلا بخير. فعمل هذا الصحابي كونه تراجع وترك قيام الليل يلحق به شيء من المذمة. فالعلماء يفسرون التعبير عنه والتكنية بفلان وعدم ذكر اسمه, هذا قاعدة في أنه لا ينبغي أن يذكر المسلم إلا بخير, لا ينبغي أن يذكر إلا بخير ولو كان شيء, مع أن هذا في الحقيقة يعني ليس فيه مذمة شديدة, لأنه قد يكون هذا الصحابي تدارك وبلغه لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له فرجع وتدارك, فلا يكون يعني بالمذمة التي تستقبح. لكن هكذا يعني ابن حجر رحمه الله يرى هذا التعليم.